تيموني تيموني عن سموه تيموني عن سواهم أشغلوني هيموني تيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم محلى هواهم روحي في دهم يا عيني ولو جفوني هيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم محلى هواهم عن سواهم محلى هواهم روحي في دهم يا عيني ولو جفوني أهل المدينة هم كرام في هواهم لي غرام أهل المدينة هم كرام في هواهم لي غرام أنا عاشق مستهام والأحبة وصلوني أنا عاشق مستهام والأحبة وصلوني والأحبة يا عيني وصلوني هيموني تيموني عن سواهم أشغلوني هيموني تيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم محلى هواهم عن سواهم محلى هواهم روحي في دهم يا عيني ولو جفوني جاءني منهم بشير في قبول لي يشير جاءني منهم بشير في قبول لي يشير فضلهم فضل كبير على عيوبي قد رضوني فضلهم فضل كبير على عيوبي قد رضوني على عيوبي يا عيني قد رضوني هيموني تيموني عن سواهم أشغلوني هيموني تيموني عن سواهم أشغلوني